لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا سيدي. أريدك تثبت بالجواب الليلة. تريد تسجل اسمك يا ولا؟ لو قطعوا أرجلنا واليدين، لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا سيدي يا حسن. نأتيك زحفا سيدي. سيدي أبا عبد الله، إذا منعونا عن قبرك حسين نأتيك زحفا إلى مأتمك، نأتي إلى مجلسك يا أبا عبد الله. يا سيدي لو قطعوا أرجلنا واليد. نوح نوح نوح، لو قطعوا أرجلنا واليد نأتيك زحفا، نأتيك زحفا سيدي يا حو. بارك الله بك. لو قطعوا أرجلنا واليا، يحفظك الحسين. لو قطعوا أرجلنا نأتيك، ارفع صوتك، نأتيك سيدي. يا حسيني بصفحة واقعنا للعالم خطينا حروف، للعالم خطينا حروف. ما بين الحاضر والماضي قارين ويلنا تجمع عروف، تاريخ عدد أدوار. بارك الله بك. تاريخ عدد أدوار، شفنا وأكثر بعدين شوف، شفنا وأكثر بعدين شوف. وش ما نتحمل من أجلك، ما نترك حبك منعوف. والله والله ما نترك حبك وينعوف. مهما جرى مهما جرى يا ثالث القبلتين نأتيك زعفا سيدي يا. لو قطعوا أرجلنا، لو قطعوا هلا أرجلنا واليا، احرق احرق نفسك. لو قطعوا هلا أرجلنا نأتيك زحفا، نأتيك سيدي. أبا عبد الله إلى خادم الحسين الأستاذ جابر الكاظمي، خادم خادم مولاي. يا حسين بصفحة واقعنا للعالم خطينا حروف، ما بين الحاضر والماضي قارين ويلنا تجمع عروف، تاريخ عدد أدوار، شفنا وأكثر بعدين شوف، شفنا وأكثر بعدين شوف. وش ما نتحمل من أجلك يا حسين. وش ما نتحمل من اجلك ما نترك حبك ونعوف الله ما نترك حبك ونعوف مهما جرى يا ثالث القبلة نأتيك زحفا نأتيك زحفا سيدي يا لو قطعوا أرجلنا لو قطعوا أرجلنا بارك الله لو نأتيك زحفا أبا عبد الله نأتيك زحفا سيدي يا حسين بيت المقدس أول قبلة شيدها بجف سليمان والكعبة إبراهيم ابناها وارفعها بأربع أركان وقبرك الصبح ثالث قبلة فكرك يمي فكرك يمي حبيبي وقبرك الصبح ثالث قبلة وشيدت بدم الشريان شيدت بدم الشريان موضيع قبرك أشرف بقعة تربة الحسين موضيع قبرك أشرف بقعة وأصبح للعالم عنوان قبرك نور طاول الفرقدين نأتيك زحفا سيدي يا لو قطعوا أرجلنا لو قطعوا أرجلنا بارك الله بك لو قطعوا ما شاء الله مأجور مأجور بارك الله بك نأتيك زحفا نأتيك زحفا امسي يا حسين هل عالم خادم بنت المقدس أول قبلة شيدها بجف سليمان والكعبة إبراهيم ابناها وارفعها بأربع أركان وقبرك أصبح ثالث قبلة وقبرك أصبح ثالث قبلة وشيدت بدم الشريان موضيع قبرك أشرف بقعة كربلا كربلا كربلا يا موضيع قبرك أشرف بقعة وأصبح للعالم عنوان قبرك نور طاول الفرق نأتيك زحفا نأتيك زحفا سيدي يا لو قطعوا أرجلنا لو بارك الله بأرجل هلا هلا ويل إيه مأجور مأجور إن شاء الله لو قطعوا أرجل نأتيك سيدي نأتيك سيدي أبا عبد الله العالم ما شايف مثلك ميت وبقبرك مظلوم ميت وبقبرك مظلوم القادم. هل عالم ما شايف مثلك يا حسين؟ هل عالم ما شايف مثلك؟ ميت ويبقى بقبرك مظلوم، ميت ويبقى بقبرك مظلوم. بالتاريخ تمر كل فترة ولن نسمع قبرك مهدوم. من عهدي زيدي وأعوانه ومن ذاك اليوم إلها اليوم، ومن ذاك اليوم إلها اليوم. ومن قبرك تتحدى الظالم، ومن قبرك تتحدى الظالم، وتصيح الظالم ما يدوم، وتصيح الظالم ما يدوم. يا صرخة يا صرخة تضج بالخافقين، نأتيك زحم سيدي يا لو قطعوا أرجلنا لو قط. بارك الله أرجل بيتين ثلاثة ما شاء الله. معذرة عاد وقت ماكو، ان شاء الله الليالي القادمة. نأتيك زحفا يا حسين، نأتيك زحفا سي. بارك الله يا حسين. لو رادي التاريخ يعدد خادمكم مولاي، هل عالم ما شايف مثلك؟ ميت ويبقى بقبرك مظلوم، ميت ويبقى بقبرك مظلوم. بالتاريخ تمر كل فترة ولن نسمع قبرك مهدوم، ولن نسمع قبرك مهدوم. من عهدي زيدي وأعوانه ومن ذاك اليوم إلها اليوم، من ذاك اليوم إلها اليوم. من قبرك تتحدى الظالم، وتصيح الظالم ما يدوم، وتصيح الظالم ما يدوم. يا صرخة تضج بالخافقين، نأتيك زحفا سيدي يا حسين. لو راد التاريخ يعدد، اسمع فكرك يمي والطم حبيبي، لو راد التاريخ يعدد كم مرة القبرك هدموه، من عو كل من راد يزورك وليوصل دم ما يسفكو. لو راد التاريخ يعدد كم مرة القبرك هدموه، من عو كل من راد يزورك وليوصل دم ما يسفكو. ويزيد وين يزيد وذيك السلطة راحت وانكشفت لوجوه، والناب الحكم العباسي ما قدروا ذكرك يمحو. لا ننساني لا ننساني ونحن في الحالتين. نأتيك زحفة نأتيك زحفة سيدي يا لو قطعوا أرجلنا لو قط بارك الله أرجله وين ما نروح نصير حسين لو قطعوا لو قط بارك الله ايه أرجله. نأتيك يا حسين نأتيك سيدي يا حسين. هذا الواقع هذا الواقع ما يتغير. طاغوتي تابع طاغوت. شفنا الماضي وشفنا الحاضر نفس السلطة ونفس الموت. قبرك هدم ومن عونه أبا عبد الله سيد يا حسين. قبرك هدم ومن عونه يا مظلوم صحينا بصوت. لجلك نقبل لون يتقطع لجلك نقبل لون يتقطع. نزحف وعلى الموت ينفوت نزحف وعلى الموت ينفوت. دمعوا الأسى دمعوا الأسى يفيض من كل عين. نأتيك زح سيدي سيدي. يصرخ صوت الإنسانية هاك اسمع يا حسين يصاح. ضبها ليدك يحفظك الحسين. يصرخ صوت الإنسانية.